شيخ صلى الله عليك، الصدقة على صدقة الزوجة على زوجها إذا في يعني حديث لعله في الزكاة الواجبة، حديث ابن مسعود حلي هذا ما هو واجب. نعم أقول حلي، حلي تريد أن تتصدق به كله. أي نعم يعني نافلة. أي نعم فهنا يحمل على الوجوب، يحمل على الواجب الذي يعني لا يتصدق، لأن صدقة الزوج على زوجته يفدي بها نفقته، لكن صدقة الزوجة على زوجها يعني ما يجب عليها أن تنفق عليه، فكونها يعني تتصدق عليه نعم مشروع. هات يا شيخ. يقول هل تجوز أن تصرف شيء من الزكاة لأسرة فقراء يصلون إلا الزوج مقصر في الصلاة؟ أكل حتى تصرف الزكاة نعم لهؤلاء، والمقصر في الصلاة يرجى أن يعني أن لا يقصر في صلاته. إذا كان الزوج مديون هل يجوز أن يأخذ الزكاة من زوجته بقدر تسديد ديونه؟ نعم يجوز، كما ذكر الشيخ حديث امرأة ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء على الصدقة، فأرادت أن تتصدق بحلي لها، قال ابن مسعود إن زوجك وابنائك أحق من تصدقت عليه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في هذا وقال صدق ابن مسعود. فكون الزوجة مثلا يأخذ من زوجته الزكاة يسدد ديونها أو حتى الصدقة العامة هذا مشروع لا شك، يعني من أفضل مشروعات. ما أدري هذا يحتاجها صاحبها استمارة خلاص موضوعة حكم الصلاة للمنفرد بجانب الصف لوحده دون اتصاله بالصف، ورد لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والأمر لمن صلى منفردا خلف الصف أن يعيد صلاته، لكن إذا لم يجد مجال، لم يجد يعني فرجة إلا أن يصلي وحده خلف الصف فيجوز للضرورة. هل للآفاق المسافر أن يصلي كل النوافل في مكة والمدينة ابتغاء الأجر العظيم؟ وهل الأجر مختص بالفرائض؟ الأجر ليس مختصا بالفرائض، له أن يصلي النوافل، أن يتزود ما يقدر عليه من النوافل في المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحصيل الفضل في ذلك ولو كان مسافرا، والله أعلم. لنا قرى متجاورة وبعض قرابتي لا يعطي فقير، من هو صاحب السؤال هذا؟ إما ينقلها لأخته أو لأخيه في القرية الثانية، فهل هذا سائغ؟ قال لنا قرى متجاورة وبعض قرابتي لا يعطي فقير قريته، إنما ينقلها لأخته أو لأخيه في القرية نعم إذا كانت أخته من أهل الزكاة يعني فقيرة أو مسكينة ونقلها له يحصل أجرين صلة وصدقة، أما فقير القرية فهي يعني زكاة أجر واحد فلا بأس. ما حكم شراء غذاء أو كساء للفقير من الزكاة؟ لا ما يشتري، ما يتصرف، يعطيه الزكاة وهو يتصرف فيها، إلا يعني إذا كان تصرفه مسيء فيعطيها وليه، يعطيها يعني من أعطي الوصاية عليها والولاية زكاة عليه. وهل يخبر بأنها زكاة؟ ما يلزم أن يخبره بأنها زكاة، لأن إخباره بكونها زكاة قد يكسر يعني خاطره، ولا ينبغي هذا. إذا كان من أهل الزكاة يعطيه، النية إنما هي من المعطي. نية دفع الزكاة من المعطي، فهو ينوي أنها زكاة ولا يلزمه أن يخبره بأنها زكاة. أي نعم. ومن كان عنده غنم هل يجوز أن يخرج ثمنها؟ يخرج زكاة الغنم غنم، إلا إذا كان المصدق الذي بعثه ولي الأمر يعني يريد ثمنها فلا بأس، لكن يعني باتفاق بينه وبين المصدق الذي يأخذ الصدقة بإذن ولي الأمر. ولا الأصل أن يدفع زكاة الغنم غنم من عينها، وزكاة الإبل يدفعها من الغنم أو من الإبل إذا بلغت مقدار، نعم إذا بلغت في العدد مقدار كبير. ما مقدار الزكاة بالريال السعودي؟ الريال السعودي كان فضة تقريبا فوق 50 هو نصاب الزكاة، لكن الآن ثمن الفضة، ثمن هذه الفضة يعني يبلغ حوالي 1000 ريال، فبقدر نصاب الزكاة. نعم يسأل الصرافين، يسأل الصرافون، يعني العملة الورقية طبعا نصاب الزكاة سبقا قدرت بفوق 500 ريال أو كذا، لكن الآن لو اشتريت يعني ريال فضة بورق المبلغ كبير جدا، بقدر ما فوق 50-58 من العملة الورقية يكون نصاب الزكاة. هل في الحلي الملبوسة من قبل الزوجة زكاة؟ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن في الحلي زكاة وهو الأحوط، والجمهور وعامة الفقهاء يرون أن الملبوس يعني المستعمل، الحلي المستعمل أو المعار، أي نعم، وهو يعني حلي معتاد أنه لا زكاة فيه، والله أعلم، لكن الأحوط أن يدفع زكاة الحلي ويخرج من الخلاف. الذين لا يوجبون فيه الزكاة لا يخطئون من يخرج زكاة الحلي، ما يقولون أنت أخطأت، فبهذا يكون الاتفاق على يعني مشروعية إخراج الزكاة من الحلي أو غيره. حكم من أدى عمرة عن نفسه وأراد أن يؤدي عمرة عن والده المتوفى، هذا غير مشروع في سفرة واحدة، لا يشرع أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو غيره بقصد تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا الذين معه، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للعذر الذي أصابها ما استطاعت أن تطوف بالبيت وهي حائض، فقال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكنها رضي الله عنها بعد فراغها من الحج يعني أرادت عمرة مفردة، أن تنصرف بعمرة منفردة، فمثل صويحباتها، فلما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بهذه الدقة هممهم متوفرة، أن ينقلوا لو أن عبد الرحمن أخوها أحرم بعمرة لنقلوا لنا ذلك، لكن لما لم ينقلون ذلك علمنا أنه لم يحرم. قلت لما ينقل أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مع أخته، الأصل هو عدم إحرامه، وكون هذا كما يقول بعض الناس مسكوت عنه هذا لا يجوز أن نعتقده. الهمم التي نقلت لنا قصة عائشة متوفرة، أن تنقل لنا ما فعل عبد الرحمن، والمظنون بعبد الرحمن أن يكتفي بالعمرة الأولى كما اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتثل قوله خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. فالأولى أن نأخذ مناسكنا وناخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من يعني المتابعة. من شروط قبول العبادة أن تكون على وفق السنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هل يجوز صرف الزكاة خارج البلد الذي أنا فيه؟ تكلمنا عليه، ولكن وقلنا أنه إذا كان البلد الذي هو فيه ليس فيه فقراء، ليس فيه، وخارج البلد البلد آخر فيه فقراء ومحاويج، فلا بأس، نعم يجوز، ربما نعم يكون في هذه الحال هو المشروع. هذا سؤال عصري صحفي عصري، يقول ما رأيك في تكاسل بعض الدول الإسلامية من عدم إعطاء الزكاة لدول إسلامية أخرى؟ يحثنا حنا. أي نعم مكا إيش لا يا أخي خلاص، جزاك الله خير. لدول إسلامية أخرى تعاني أزمات اقتصادية أكلها، وطبعا ينبغي التكافل. إذا كان قلنا في ما مضى أن يعطى المؤلفة قلوبهم، ويعطى من يرجى إسلامه من الكفار، ويعطى من يخاف شره لدفع شره، فكيف لا تعطى؟ يعني إذا كان في الإمكان إعطاء هذه الدول التي تعاني الأزمات الاقتصادية من الزكاة، فالأمر لا شك أنه يعني مشروع سائغ، وهذا من التعاون على البر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي نعم. والحمد لله هذه الدولة سباقة للخير، ودائما تعاون الدول الأخرى، تعاون من يعاني أزمات اقتصادية كثيرة، حتى أنها يعني تواسي الأعداء إذا وقع فيهم زلزال أو وقع فيهم شيء، تواسيهم ويعني تشاركهم في محنتهم. وهذا الحمد لله من توفيق الله لهذه الدولة، وفقهم الله، هذه الدولة المباركة. ثم قال سؤال ثاني: ما رأيكم في قروض من صندوق النقد الدولي إذا كان ما يأخذ ربا؟ أما إذا كان القرض فيه ربا فلا يجوز، حتى ولو يعني سد عجز الاحتياط النقدي، ولو كان لحاجة. يعني إذا كان المعاملة الصندوق الدولي لا يقرض إلا بربا، لا يقرض إلا بفائدة، لا يجوز الأخذ من هذا. يقول ما رأيكم في اصطحاب الأطفال الصغار السن للمسجد، خاصة في سن على كل هذا ما ينبغي. يعني الأطفال الصغار الذين يشوشون أو ربما يعني لا يتحفظون من البول ونحوه، فينبغي أن لا يعني يحضروا للمسجد. يشوش على أبيه، يشوش على والده، فالأولى أن يجعله في البيت إلا للضرورة، كأن يكون مسافر وليس في الشقة وليس في البيت أحد، وإذا ترك الصبي وحده يعني يحصل عليه وحشة ويحصل، فهذا له حكم لا بأس. قال: نحن في بلاد لا يوجد أماكن للصلاة للنساء، هل تجوز صلاة المرأة حينئذ في السيارة؟ السؤال ما هو؟ نحن في بلاد لا يوجد أماكن للصلاة للنساء. طيب البلاد لا يوجد أماكن لصلاة، صلي في بيتها هناك في البلاد الأخرى. كيف؟ لكن ما يقول نحن في بلاد، يقول نحن في سفر، في سيارة، في طيارة، في بعض الطيارات، بعض يعني نعم بعض شركات النقل لا تتيح فرصة. ها أنت اللي كاتب السؤال، أنت كاتب السؤال، أنت أدرى بكلامك. نعم شوف كيف وانت رايح تلوي. نعم ايوه وانت في البلد، اي انت في البلد كيف تكون في الطريق وانت ايه وانت في السيارة، اذا اختلف الوضع. اي نعم ما في اماكن للصلاة، اتقوا الله ما استطعتم، يصلي في وهو في الصلاة، يستقبل القبلة ويكبر ويصلي في الطائرة، في السيارة، وإذا أمكن أن يوقف السيارة يوقف السيارة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما نعم رجل أو أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهوره، إذا ما تمكن اتقوا الله ما استطعتم. نعم إيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك و فقهنا الله وإياك في الدين والمسلمين جميعا السامعين. ما هو صحة قول القائل إن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بأي ركن آخر من أركان الإسلام هو مؤمن ناقص الإيمان وهو مسلم بكلمة لا إله إلا الله؟ من قال لا إله إلا الله لا بد أن يأتي بأركانها، أن يأتي بمقتضاها، ومقتضاها خمس صلوات في اليوم والليلة، ومن مقتضاها أداء الزكاة إذا كان من أهل الزكاة، من مقتضى لا إله إلا الله القيام بأركان الإسلام وشرائعه الواجبة. إذا يعني أخل بشرائع الإسلام فقد أخل بقول لا إله إلا الله. ما قال لا إله إلا الله بعلم وبيقين وبصدق و بمحبة وبانقياد وقبول، يعني قال يقول لا إله إلا الله بلسانه لكن لم يقلها بقلبه ولم يقلها بأركانه، لم يقلها بأعماله. ويطلق القول على عمل الأركان، قال برجله كذا يعني حركها، وهذا سائغ في اللغة العربية. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فجعل عمل الفرج تصديقا أو تكذيبا. فالإيمان لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، إذا نقص شيء من هذا فما قال لا إله إلا الله. أي نعم، وإيمانه لا شك يعني لا يتم له الإيمان إلا إذا أتى بأركان الإيمان الثلاثة، بالقلب باللسان بالعمل بالجوارح مقتضى. أما لو قال لا إله إلا الله ثم مات عليها قبل أن يتمكن من عمل ما تقتضيه لا إله إلا الله فهو مسلم يدخل الجنة. نعم نعم